لذلك ليس كل من قال بالعذر بالجهل في هذه في مسائل الشرك قصد المسألة من حيث ذاتها، انتبه لهذا، بمعنى أنه قد يلبس بعض الجهمية، هو يعتقد أنه لا كفر إلا بتكذيب أو باعتقاد، هذا هو الغالب، أنهم يعتقدون أن الكفر متعلق به بالتكذيب، فلا كفر إلا بتكذيب، لكن لا يستطيع أن يصرح، يخاف، لأن الكل حينئذ سيصنفهم في أي فرقة؟ الجهمية، يقول هذا جهمي، لكنه لا يصرح ولا يستطيع أن يصرح بكونه يعتقد هذا المعتقد، إلا بعض السفهاء الذين لا يبالون بأحد، حينئذ يقول لا كفر إلا بتكذيب أو باعتقاد، لكن يتستر بها، وأحسن ما يجعل هذا المذهب عمليا عنده هو مسألة العذر بالجهل. لا يمكن أن يتأتى له أن يعمل بهذا في الحكم التنزيل على الناس، إذا سئل لا يستطيع أن يقول لا هذا سب الله تعالى، إذن هو لم يكذب، وإنما هو مصدق بكون الباري جل وعلا خالقا رازقا، وبكون هذا هو القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد هو محمد صلى الله عليه وسلم، إذن لم يكذب، إذن مهما فعل حينئذ ماذا سيصنع؟ لو قال التصديق باق لم ينتفي، حينئذ يبقى عنده إشكال، سيقال بأنه جهمي، لكن يقول لا هذا قاله جهلا، إذن هو جاهل. طب أقم عليه الحجة، أقم عليه الحجة، كيف تقام الحجة؟ تتلو عليه الآيات والنصوص، فإن أصر كفر، هكذا هذا لازم له، لكنه مع ذلك إذا تلا عليه وأقام عليه الحجة، بل لو سمع ما سمع من الآيات سيستمر ويقول هو جاهل أيضا. إذا ما صارت المسألة مبنية على العذر، أكثر من يدندن حول هذه المسألة هم المرجئة والجهمية، ونحن نقول مرجئة جهمية باعتبار أن يفهم طالب العلم، لأنهم في باب الإيمان يقررون مذهب المرجئة، وفي باب التكفير هم جهمية، ووالله إن الجهم بن صفوان أحسن حالا منهم بكثير، ويأتي إن شاء الله تعالى مقارنة بين هؤلاء المعاصرين الآن الذين يسمون أنفسهم بالسلفيين، وأكثرهم زنادقة، أنهم يسمون أنفسهم بالسلفيين، والجهم بن صفوان أحسن حالا منهم، سيأتي إن شاء الله تعالى في محله. فليس كل من قال أنه سلفي فهو سلفي، انتبه لهذا، أكثرهم زنادقة. قال الشيخ عبد الله أبا بطين كما في الدرة الجزء العاشر صفحة 418، قال رحمه الله تعالى: بل سمعت بعضهم حتى من يدعي النبوة لا يكفره، يأتي يقول يوحى إلي، هكذا مسلم ينتسب إلى الإسلام ثم يأتي يقول أوحي إلي نزل علي جبريل، يقول أنت جاهل، كيف هذا؟ هذا لا شك في كفر من لم يكفره، لا شك في كفركم أنتم لما كفرتم، هذا مقطوع به. ومع لماذا؟ لأنه مصدق أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، لكنه ادعى ماذا؟ ادعى أنه نبي، كيف تجتمع؟ لا أدري. قال أبا بطين رحمه الله تعالى: وأما قول من يقول إن الآيات التي نزلت بحكم المشركين الأولين فلا تتناول من فعل فعلهم فهذا كفر عظيم. تبي هذه مسألة مهمة جدا، لأن الذي يزعم أن هذه الآيات لا تعم هذا مرتد عن الإسلام، يجب أن نعتقد هذا، قد تخاف تصرح مسألة أخرى، لكن يجب أن نعتقد أنه كافر مرتد عن الإسلام، بمعنى أنه إذا جاءت الآيات، ولا أدري ماذا يقول كذلك في الآيات الواردة في من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تعم أو لا تعم؟ تعم كل من فعل الفعل، كذلك ما يتعلق به بالشرك. قال رحمه الله تعالى: وأما قول من يقول إن الآيات التي نزلت بحكم المشركين الأولين فلا تتناول من فعل فعله فهذا كفر عظيم، يعني هذا يعتبر من النواقض، تكذيب لين النص، مع أن هذا قول ما يقوله إلا ثور مرتكس في الجهل، يعني حمار. الله عز وجل بين أن الذي يفهم هو من له عقل، ولذلك يقول في مواضع عديدة: أفلا تعقلون، أفلا تتذكرون، أفلا يتدبرون القرآن، أفلم يتدبروا القول. من الذي يتدبر؟ الذي عنده عقل، والذي ليس عنده عقل ها لن يتدبر، ولو حاول وسعى لن يفهم. فالقرآن من أوله إلى آخره يدل على أن من فعل هذا الفعل كافر مرتد عنه، ليس بمسلم، وأنه مشرك، وأن هذا هو عين الشرك، وأن القرآن ما نزل إلا من أجل هذه الشفاعة التي يطلبها هؤلاء من أوليائه. فكيف تقول هؤلاء ما فعلوا فعلهم؟ هذا مكابرة. عين ما جاء في القرآن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هو الذي عند عباد القبور الآن، فكيف تفرق بين هذا وذاك؟ هذا عجيب جدا. تعلم أن المسألة مبنية على الهوى وليست على النص. قال رحمه الله تعالى: فهل يقول إن الحدود المذكورة في القرآن والسنة لأناس كانوا وانقرضوا فلا يحد الزاني اليوم؟ لأن الحكم لازم، أنت جئت إلى آيات معينة نزلت بسبب المشركين فقلت ماذا؟ أنها تختص بهم. ثم إذا جئت في مسائل السرقة والرجم قلت ماذا؟ عامة. إذن إما أن تضطرد هنا وهناك، وإما أن ترتفع، إما أن تأتي فتنفي عموم ما جاء في الأحكام المتعلقة بالرجم والسرقة، وإما أنك تقول بذلك فيما قلت هنا، لأن هذا نظير هذا، هذا بسبب وهذا بسبب، لماذا تفرق؟ ليس إلا ثم الهوى. قال: فلا يحد الزاني اليوم ولا تقطع يد السارق ونحو ذلك، مع أن هذا قول يستحيا من ذكره، لا يقول أحد من أهل العلم البتة. أفيقول هذا إن المخاطبين بالصلاة والزكاة وسائر شرائع الإسلام انقرضوا وبطل حكم القرآن؟ أقيموا الصلاة، خطاب للصحابة فقط أو لمن جاء بعده؟ لمن جاء بعد، لأن الواو هذه تدل على ماذا؟ ها، صيغة عموم. الواو صيغة عموم، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، حينئذ نقول هذه صيغة عموم تعم ماذا؟ كل مكلف، كل من تحقق فيه وصف التكليف بعد الصحابة فهو داخل في النص أو لا؟ داخل في النص بعموم اللفظ، بعموم اللفظ. إذن إذا جاءت الآيات قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أي كافرين هؤلاء؟ في ذاك الزمان فقط أم أنهم عام كذلك؟ الكافرون بأل، حينئذ نقول هي عامة، إذن لا فرق بين هذا وذاك، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى يستحيى من ذكره، ونحن أطلبنا فيه من أجل أن لا يبقى شيء يتمسك به هؤلاء. وقال الشيخ عبد اللطيف من الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كما في الدورة الجزء 12 صفحة 205 قال: والعجب كل العجب أن مثل هؤلاء يقرؤون كتاب الله ويتعبدون بتلاوته، وربما عرفوا شيئا من قواعد العربية، وهم في هذا الباب من أضل خلق الله وأبعدهم عن فهم وحيه وتنزيله. يعني بعضهم قد يكون عنده من لسان عرب ما عنده، وعنده شيء من أصول الفقه، ومع ذلك إذا جاءت هذه الآيات قل عمد إلى آيات نزلت المشركين فجعلها في المسلمين، ويعلم ويتجاهل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويعلم ذلك لأن هذا لا خلاف فيه، كل من فتح كتابا واحدا من كتب أهل الأصول علم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو يقول به في سائر الأحكام الشرعية، في سائر الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالصلاة والزكاة والصوم. القرآن نزل مخاطبا للصحابة، إذن إذا قلت هذا أنه فيما تعلق بالمشركين خاص بالمشركين وما تعلق بالصحابة خاص بالصحابة، إذن معنى أن الشريعة مؤقتة، وهذا أعظم كفر، الشريعة مؤقتة بمعنى أنها انتهت زال حكمها، هذا باطل. قال رحمه الله تعالى: وربما عرفوا شيئا من قواعد العربية، وهم في هذا الباب من أضل خلق الله وأبعدهم عن فهم وحيه وتنزيله. ومن الأسباب المانعة عن فهم كتاب الله أنهم ظنوا أن ما حكى الله عن المشركين وما حكم عليهم به ووصفهم به خاص بقوم مضوا وأناس سلفوا وانقرضوا لم يعقبوا وارثا، كما مر معنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وربما سمع بعضهم قول من يقول من المفسرين: هذه نزلت في عباد الأصنام، هذه في النصارى، هذه في الصابئة، فيظن الغمر أن ذلك مختص به. وهؤلاء الصحابيون هكذا قول الصحابة قالوا أو المفسرون قالوا بأن هذه الآية نزلت في فلان المشرك وسببها فلان المشرك، طيب وبعد هذا انتهت الآية أم أنها عامة باقية؟ عامة باقية، فيقرأ أن هذه الآية في أهل الكتاب وهكذا في أهل الكتاب. ولذلك تجد من يدافع عن عباد طواغيت الأوثان قبور في الآيات النازلة في المشركين يرد على من يكفر بأن الآيات نزلت في المشركين، وثم طائفة أخرى الذين يدافعون عن عباد الطواغيت، هو عباد الطواغيت الحكام يعني، يأتون إلى الآيات التي نزلت في اليهود والنصارى والمنافقين، وهي كثيرة تتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله، يقول هذا ومن لم يحكم بما أنزل الله فلكم الكفر، هذه نزلت في اليهود والنصارى. طيب وبعدين؟ يعني إذا حكم بعد ذلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بغير ما أنزل الله، إذن هذا النص باطل لا يشمله؟ ها؟ ويريدون أن يتحاكم إلى الطاغوت، قال نزلت في المنافقين. طيب وبعد هذا؟ نزلت في المنافقين، يعني انتهى شأنها. فهؤلاء يدافعون عن المشركين بأن الآيات نزلت في المشركين، وهؤلاء يدافعون عن الطواغيث بأن هذه الآيات نزلت في اليهود والنصارى والمنافقين. إذن ماذا بقي من القرآن؟ قال رحمه الله تعالى: وربما سمع بعضهم قول من يقول من المفسرين هذه نزلت في عباد الأصنام، هذه في النصارى، هذه في الصابية، فيظن الغمر أن ذلك مختص بهم وأن الحكم لا يتعداهم، وهذا من أكبر الأسباب التي تحول بين العبد وبين فهم القرآن والسنة.